تم نسبة التلاميذ اللي تم تأجيلهم إلى دورة المراقبة، هذه الدورة نسبة مرتفعة لديها 41172 تلميذ يعني سيجتازون دورة المراقبة، وهذه فرصة أمامهم للتدارك وربما يعني التحاق بزملائهم على مستوى يعني النجاح في هذه الدورة. نجد أنه يعني تقريبا في حدود 30% من المترشحين يتقدموا دورة المراقبة يعني تم التصريح بنجاحهم يعني تم قبولهم في دورة المراقبة. فإذا كان يعني تم هذه النسبة على دورة 2016 فإنه في تقديرنا وأنه نسبة النجاح أو ربما عدد الناجحين في هذه الدورة سيكون في حدود 12000، هذا يعني رقم تجديد بالنسبة لدورة المراقبة. كذلك ما ننساش وأنه نسبة مساهمة دورة المراقبة في النسبة العامة للنجاح في البكالوريا هي تقريبا سنويا تكون في حدود 25%، يعني ربع التلاميذ ينجحوا في امتحان البكالوريا سنويا ينجحوا في دورة المراقبة.